بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. تعرضنا في الدرس السابق عند الحديث عن الوجه الرابع لتقديم حق الناس على حق الله، تعرضنا للرواية الأساس التي ذكرت في المقام، وهي الرواية المروية عن سعد بن قريف عن الباقر عليه الصلاة والسلام، وناقشنا سندها. الكلام في دلالتها، لنقرأ متن الرواية ونشوف كيف استدل بها، كيف يناقش وتناقش هذه الدلالة المدعاة. عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال: الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره الله، وظلم لا يدعه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك، وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله. وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد. استدل بها جمع من العلماء هذه الرواية على أن حق الناس يقدم على حق الله، فإذا تزاحم حق الله جل وعلا مع حق الناس كان من ملاكات التقديم في هذه الحالة، في حالة التزاحم، تقديم حق الناس على حق الله. ليش؟ رواية تقول أن حق الناس أهم. ليه؟ الله سبحانه وتعالى غفر حقه، تجاوز عن حقه، ولكنه قال أن هناك حق لا يترك، ألا وهو حق الناس. المداينة بين العباد على حقوق الناس، وفي الرواية المداينة بين العباد، المقصود بالمداينة بين العباد مو معنى أن واحد مدين فد واحد قضية عينية وقضية يعني له دين عليه أو عليه دين لغيره، كان دين مالي أو غير ذلك. لا، المداينة بين العباد يعني المقصود بها حقوق العباد، حقوق الناس. قالوا بأن هذه الرواية الدلالة فيها واضحة. فبحثنا السند، فالذين أشكلوا عن السند من الأصل قالوا أن هذه الرواية محل نظر، لا داعي للبحث في المقام. نعم، قالوا لا، على فرض التسليم بالرواية هم نقول ناقش الدلالة، حتى لو قلتم بأن هناك وجه من الوجوه التي يمكن من خلالها اعتبار الرواية أو القول باعتبارها، في حقيقة إشكالية أخرى في المقام، ألا وهي أن الدلالة غير تامة. أصحاب هذا الرأي، وهناك جمع قالوا بأن الرواية يمكن اعتبارها من جهة السند بالتوجيه الذي سبق الحديث عنه في الدرس السابق. طيب، لننظر في الدلالة. الذين أشكلوا على الدلالة ماذا قالوا؟ قالوا هذه الرواية لا علاقة لها بالأهمية، نحن نبحث عن الأهم والمهم في المقام، في حال التزاحم نتساءل ما هي ملاكات التقدم. شنو معنى الكلام هذا؟ يعني ما هو الأهم؟ هذه المعايير تثبت لنا أن هذا أهم من هذا فنقدم الأهم. أنا أريد نعرف الأهم. هذه الرواية ما لها علاقة بالأهم. هذه الرواية شو تقول لنا؟ تقول لنا أنا لأن الحق لي، الله سبحانه وتعالى يخاطب يعني يخاطب العباد، أنا لأن الحق لي أنا أسقط حقي، بس حقوق العباد أنا لا أسقطها، روحوا للعباد هم يسقطوها. لو أن العباد أسقطوا حقوقهم وأنا لم أسقط حقي، هذا لا يدل على أن حقي أهم. ولو أني أسقطت حقي والعباد لم يسقطوا حقوقهم، هذا ما يدل على أن حقوق العباد أهم من حقوقي. الرواية تقول لأن الحق الأول لله، الله يقول أنا أسقط حقي عنكم. ولكن في حقوق بيد الناس. المتساءل والمستشكل يقول هنا في المقام أنه أين هذا من الأهمية؟ لو صدنا في الصلاة تطرح المسألة يقول أين هذا من الأهمية؟ هذا ما له علاقة أن هذا أهم من هذا. اللي يمكن أن يقال في المقام أنه نحن عندما نقول أهمية ما الذي نقصد بها؟ شنو مقصود الأهمية؟ أصلا فائدة الأهمية شنو؟ الفائدة في المقام أن هذا يقدم على هذا. فائدة الأهمية شنو؟ هذا. فإذا ثبت لنا أن هذا بالرواية أن هذا بنقدم على هذا، هو هذا الأهمية. بأي وجه من الوجوه؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يغفر هذا دون هذا أو باعتبار آخر؟ يعني هنا البارج اللي عليه يقول أنا أغفر حقي، أنا أغفر، بس بالنسبة إلى ذاك الشيء الآخر أنا لا أدعه حتى يغفر العباد، إذا العباد غفروا خلاص. هذا وجه من وجوه التقديم والتأخير، أنه إحنا في القضايا الخاصة بالله والقضايا الخاصة بالناس، القضايا الخاصة بالله يمكن أن نتسامح فيها بنحو من الأنحاء لأن الله قال أنا أتسامح. طيب، يعني لو جاء قاضي من القضاة أو فقيه من الفقهاء ورأى أن هذا المكلف الأمر عنده يدور بين أمرين، بين الحق الخاص بالله جل وعلا، طيب، وبين الحق الخاص بالناس، يعني ودار الإسقاط بين هذا وبين هذا، يسقط عنه هذا أم يسقط عنه هذا؟ يلزمه بهذا أم يلزمه بهذا؟ ما دام الحق خاص بالله جل وعلا نقول بأن الله سبحانه وتعالى هو تكفل وقال يغفر، فبالتالي نبني على هذا الجانب ونتجاوز عن هذا الأمر ولا نطالب به إن كان هناك مجال للمطالبة طبعا في المقام على سبيل الفرض، وأما هذا متعلق بالناس فأنا لا أستطيع أن نتجاوز، هو بيد الناس. يستطيع الفقيه أن يقول ذلك بناء على هذا الرواية وما يستطيع على الكلام؟ إن كان الفقيه يستطيع ذلك هو هذا فرع الأهمية، أصلا ما في شيء ما في معنى الأهمية غير هذا الشيء، هو هذا الأهمية. لأن التمثيل الذي جاء به لعله هنا، شوف هنا جاء ذكروا أمثلة لا يعني ترد مثل هذه المسائل مثل هذه الأمثلة، يعني ما في قاعدة لو لها استثناء أيضا. يعني لاحظ شو يقول هنا مثل السيد صادق، شو يقول هذا مثل شنو هذا الكلام، يقول إن الرواية لا تدل على الأهمية. ليش؟ إذ وزانها وزان أن يقول الأب لبعض ولده إذا سرقت مني عفوت عنك وإذا سرقت من أخيك فأنا لا أعفو عنك، بمعنى اني جعلت الحق لذاك فعفوي مناف لذلك. صح، انا عندي حق وجعلت حقا لذاك، منتى انا اتجاوز حقه ايضا؟ ما دام انا جعلت الحق لازم هو يتجاوز، فهذا وين دليل على ان ذاك اهم؟ كل الذي يدل على ان انا جعلت الحق عنده، هذا المستشكله، وهو مثل السيد صادق. زين، بس اقول في نظر هذا الكلام يعني يمكن ان يناقش، فهل يدل على ان سرقه دينار من الاخ اشد من سرقه الالف من الاب؟ على اعتبار ان هذا اهم من هذا. اولا ما ذكرت من ان اذا الروايه قالت قدم هذا على هذا لا تتجاوز عن هذا وانت جاوزت عن هذا، اقول هذا هو فرع الاهميه، ما في عندنا شيء اسمه اهميه غير هذا. ضابطه الاهميه امكان تقديم هذا على هذا، وهذا هو الموجود في الروايه، يعني عدم التجاوز عن هذا وامكان التجاوز عن هذا. فلو كان عندنا حق من حقوق الله وكان عندنا حق من حقوق الناس نقول نقدم حق الناس عليه. ليش الروايه يظهر منها هذا الشيء؟ الله لا يعفو، مو هذا يفهم منه انه انا لو كنت في المقام لازم ايضا ما اتجاوز عن هذا لان الحق هذا بيد الناس؟ مو صحيح؟ اذا الله يقول لي انه انا حق الناس ما اتنازل، مو هذا افهم منه انا كفقيه؟ ها، في اقصد نفسي انا اقول الفقيه يعني ما يفهم، يمكن ان يفهم منه في مثل هذه الساعه ان هذا لا يتجاوز عنه، ان حتى انا لو كنت انا في المقام ها الله يقول لي هذا تجاوز عنه لانه من حقوقي، هذا تجاوز عنه لانه حقوق الناس، لان انا جعلت الحق بيد الناس، وهذا هو الاهميه. الشيء الثاني لا ينقض على هذا الكلام بمثل هذه الامثله، وبيجينا مثال اخر ايضا في الوجه الخامس ايضا هو من هذا القبيل ايضا، على حسب تعبير البعض تغليظ المرقه، انه اضع فد شيء بسيط في مقابل اشياء حتى اقول انه هل معنى ذلك ان الاخ لو سرق دينارا لو سرق ريالا ها هذا اعظم مما لو سرق مليار من الاب؟ مو هذا المقصود. المقصود لو سرق لو سرق 10 أريال من الاخ وسرق 20 ريال مثلا من الاب، هذا هو المثال هنا المقصود بالتزاحم، مو المقصود بها هذا الذي ذكرتموه الان مثل هذا المثال. بس وجه دلالة الرواية ما فيها وجه دلالة ان الله يعفو بشكل مطلق يعني اولا بشروطها، الشيء الثاني اللي خرج هذا الشرك لا يعفو عنه، ان الله لا يغفر ان يشرك به اذا طبعا اذا بقي العبد عليه، ولكن اذا العبد زين جاء يوم القيامة قد جاء بكل الصالحات بس صدرت منه أخطاء غير الشرك، صالحات تكون أرجح، الله سبحانه وتعالى يغفر هذه الذنوب. طبعا هذا لشروط، أن ما يكون من المصرين، أن ما تكون الذنوب من أكبر الكبائر وما إلى ذلك. مورد الأهمية في الرواية ما هو ظاهر بشكل واضح أن هذا أهم ويقدم الحق على حق الناس، ما في شيء واضح بين الله يقول مثلا هذا تقدمه وهذا لا تتجاوز عنه، هذا حقي وانت تقدر تتجاوز لا كإنسان أو كفقيه. هذا كلام جدا صحيح وهذا صاحب الإشكال صح، لكن أقول أنا من جهة ثانية أخذ الموضوع. الآن هذا الفقيه اللي تزاحم عنده أمران، واحد من حقوق الله وواحد من حقوق الناس، كيف يفصل بينهما؟ مثل هذا الرواية ما تقول هذا لأنه من حق الله يمكن أن يعني يتجاوز عنه لأن الله قال، هذا لأن احنا نريد يعني ملاك التقدم هنا شنو هو؟ خلنا نعبر بالطريقة الآخر، ضابطة الأمر هنا شنو؟ إمكان تقديم واحد على واحد. احنا نريد الأهمية ليش؟ هذا الكلام اللي تقوله صح، أنه في هذه الحالة لأن الله سبحانه تجاوز عن حقه وما تجاوز عن ذاك، مو معنى أن حق الله دون مستوى حق ذاك، ممكن بالعكس حق الله سبحانه وتعالى أعلى وأهم، ها؟ لكن احنا نتكلم بلحاظ آخر، الله سبحانه وتعالى مع أن حقه أهم هنا هو أجاز، قال هذا حق اللي أهم ما عليه تجاوزوا عنه، ركزوا على حقوق الناس، هذا عفو من عندي أنا. يعني الله هو اللي يحفظ ضوء الأخبار، لأن الرواية مو بس إخبار، رواية إنشاء، الرواية ما تقول لنا أن الله يوم القيامة بهالشكل راح يتعامل بس، وإنما الرواية تنشئ تقول لنا أنتم في الحياة الدنيا بهالشكل أنتم تعاملوا، ولهذا ركزوا على حقوق الناس، ولهذا لما نرجع للرواية كثير تركز على حقوق الناس. فهذا هالفقيه أو الحاكم أو غيره اللي جاي الآن يريد يفصل في الأمور، عنده مني حق الله وعنده مني حق الناس، يقدم أيهما؟ أقول الرواية ما يفهم منها هني ولو بهالمستوى، أن في هالحالة ما دام الله قال بهالشكل بغض النظر عن هذا أهم وهذا مو أهم، ما الله مو قال، احنا نريد النتيجة عشان احنا نبحث عن الأهم والمهم، ليش غير نريد النتيجة ونقدم هذا على هذا؟ هنا الرواية قالت قدم ده على ده، يعني ملاك الأهمية، يعني المصلحة من البحث عن الأهمية هو الوصول لها النتيجة، والنتيجة واضحة. هذا يقول أنا الإشكال الذي ترى سمعت سيد الله يحفظه مو في محله، يعني الانتباه اللي قال السيد أن هذا مو هو ملاك الأهمية، يقول ما عليه، ولكن في حقيقة الأمر من النتيجة اللي احنا نبحث عنها عند البحث عن الأهمية متحققة لو لا؟ انصافا متحققة، الرواية تنشئ لي حكما تقول إذا تصادمها أو تزاحم هذا الحق ما هذا الحق، حق قدم حق الناس بغض النظر عن هذا أهم لو مو مهم، الله قال هكذا أفعال، ولا تشكل عليه تجيب لي تقول والله إذا كان حق الناس ريال واحد وحق الله مليار قدم، مو هذا مو هكذا هي الأمثلة المقصودة، ولا هكذا يعني في هالحالات هذه ليش ممكن نقدم حق الله، يعني في استثناءات، في جانب آخر للأهمية، الكثرة مثلا والقلة وكل لها أثر في الأهمية والتقديم والتأخير. كلام أنه لو الحقوق تقريبا متقاربة، مستويات متقاربة، لا أن نشوف بقية الوجوه التي تسجل لها في المقام. إذا صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.